بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها المسلمون الفضلاء، كن سفيرا للإسلام في موقعك، كن سفيرا للإسلام في موقعك. هذا نداء لكل مسلم ومسلمة، لأنك حينما آمنت بالله وتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت جنديا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تدعو إلى دينه وأن ترشد إلى الإسلام وأن تبذل الغالي والنفيس في سبيل هداية الناس إلى هذا الدين. كن سفيرا للإسلام في موقعك، هذا نداء لكل موظف في موقعه، ولكل تاجر في موقعه، ولكل طالب في موقعه، ولكل مسلم فلاح في موقعه، وللسفير وللطبيب وللمهندس ولكل طبقات المجتمع. كن سفيرا للإسلام في موقعك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن تكون داعية إلى الله عز وجل، تستغل كل فرصة تتاح لك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقبل أن أبدأ معك لأبين لك كيف تكون سفيرا للإسلام في موقعك، وأبين لك إن شاء الله مجالات كثيرة، إن عجزت عن بعضها فلن تعجز عن البعض الآخر، أحب أن أقف وقفة مع السفير الأول في الإسلام. من هو السفير الأول في الإسلام؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. أحسنت. مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليدعو الناس إلى الله، ضرب لنا أروع الأمثلة في الحلم وسعة الصدر وترتيب الأفكار وحسن العرض. نزل مصعب بن عمير على قريبه أسعد بن زرارة، وبدأ أسعد بن زرارة رضي الله عنه يصطحبه كل يوم إلى مكان جديد وقبيلة من قبائل المدينة النبوية، كل ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فتعال معي لترى موقفا واحدا من مواقف السفير الأول مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال له أسعد رضي الله عنه: هيا بنا اليوم لنذهب إلى بني عبد الأشهل. بنو عبد الأشهل أو بنو الأشهل كان فيهما رجلان مشهوران هما سيد القوم، وهما أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، لم يكن قد أسلم بعد. فاصطحب أسعد بن زرارة مصعب بن عمير حتى وصل إلى ماء من مياه بني الأشهل، وجلس واجتمع الناس حولهما وبدأ مصعب بن عمير يعرض الإسلام على الناس، يبين لهم فضل التوحيد، ويبين لهم أن الكون ليس له خالق إلا الله، وهذا الخالق سبحانه هو وحده الذي يستحق العبادة. والناس مندهشون، ثم بدأ يقرأ عليهم القرآن تلاوة مرتلة ندية تأخذ بشغاف القلوب إلى الله. فعلم به أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وهما سيدا القوم، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: اذهب إلى هذا فاطرده من هذا المكان ليكف شره عنا، إنه جاء ليعيب آلهتنا وليسفه أحلامنا، وقد يلتف حوله صغارنا وسفهاؤنا، طرده. لولا أن أسعد بن زرارة قريبي وفي رواية ابن خالتي لذهبت أنا وطردته. فذهب أسيد بن الحضير، ففي رواية ابن إسحاق: فوقف عليهما متشتما. تصور نفسك كده، انت داعية كبير ووقف رجل يشتمك ويسبك وهو على الكفر. فانتظر حتى انتهى، ثم قال لهما في شتائمه، يقول لهما: كف عنا شرك، اذهب الى اي مكان شئت، ابتعد عنا، من ارادك فليذهب اليك. وظل يشتم ويشتم حتى انتهى. فقال له مصعب بن عمير رضي الله عنه: او تجلس فتسمع، فان كان خيرا قبلته، وان كان شرا كففنا عنك ما تكره. قال: انصف. وركز رمحه ثم جلس. كان الرجل عربيا وعنده من النصف ما عنده، فجلس فبدأ يعرض عليهم الإسلام. وبدأ يعرض عليهم الإسلام، هو هذا، بدأ يعرض عليهم الإسلام ثم بدأ يقرأ القرآن. يقول الراوي: فوالله لقد عرفنا في وجه أسيد بن الحضير الإسلام قبل أن يتكلم. قالوا له: كيف عرفت ذلك؟ قال: عرفناه بتهلل وجهه، انشراح الصدر يظهر على تقاسيم الوجه. ثم قال أسيد بن الحضير: يا أخ العرب، من أراد أن يدخل في دينكم هذا ماذا يصنع؟ فقال له: يتطهر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقام فتطهر وجاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم، أسلم الرجل، أسلم أسيد بن الحضير. انظر، تحول إلى داعية في الحال. بدأ يخطط لنشر هذا الدين، أسلم من لحظات. فماذا قال؟ قال لمصعب: ها هنا رجل هو سيد قومه، لو أسلم لأسلم بإسلامه الكثير. فقال مصعب: فقال مصعب: إن جاءنا كلمناه. فقال: سآتيك به. فذهب ذهب أسيد بن الحضير إلى سعد بن معاذ، قال سعد لمن حوله: لقد جاءنا بوجه غير الذي ذهب به. سبحان الله، لقد جاء بوجه غير الذي ذهب به. لماذا؟ لأنه ذهب بوجه عليه ظلمة الكفر وجاء بوجه عليه نور الإسلام. لابد أن يعرف، لابد، حتى الكفار كانوا يعرفون الرجل. لقد جاء بوجه غير الذي ذهب به. اسمع إلى الخطة التي رسمها الصحابي الجليل أسيد بن الحضير، خطة رسمها ليهيئ الجو لسعد بن معاذ لكي يسمع. لم يقل له إني أسلمت أو يعرض عليه الإسلام، لأنه قد يكون لا يجيد العرض، فأنت قد تدعو رجل فلا تحسن العرض، فالرجل يأخذ صورة مشوهة على الإسلام. لكن لو قلت له: تعال نشرب شيء عند فلان، تعال لنزور فلان، وأنت تعلم أن فلانا هذا هو أحسن عرضا منك، أنت تأخذ مثل أجره، لأنك قدته إلى المكان ودللته على الخير. فماذا قال له أسيد بن الحضير؟ قال سعد بن معاذ: كففت عنا الرجل؟ قال: ما وجدت عندهما إلا خيرا، وقد وعدني خيرا، يعني وعدني أن يكف عني ما يكره، ولكن لقد نما إلى علمي أن فلان يريد أن يقتل أسعد بن زرارة ابن خالتك. قال: كيف ذلك؟ قال: سمعت أنه يريد أن يخفر ذمتك. فقام وقال: كيف ذلك؟ قال: تعال معي. فأخذه وذهب، فوجد مصعب ما زال جالسا يحدث الناس، فقال: يا هذا، كف عنا هذا، وامض إلى مكانك، ومن جاءك فادعوه إلى ما تريد. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن كان خيرا قبلته، وإن كان شرا كففنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. وركز حربته ثم بدأ يسمع. بدأ مصعب رضي الله عنه يعرض عليه الإسلام، ثم بدأ يرتل القرآن. قال الراوي: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. قيل: كيف عرفتم؟ قال: بتهلل وجهه واستبشاره. ثم قال، قال سعد بن معاذ: يا أخ العرب، من أراد أن يدخل في دينكم ماذا يصنع؟ قال: يتطهر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتطهر وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم. الآن بدأ هو الآخر يخطط لنشر الإسلام. كيف؟ ذهب سعد بن معاذ سيد قومه إلى قومه بني عبد الأشهل، فجمعهم رجالا ونساء، ثم قال لهم: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأنت أفضلنا وأنت أنبلنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الراوي: فما باتوا تلك الليلة حتى أسلموا جميعا إلا رجلا واحدا يسمى الأصير، تأخر إسلامه إلى غزوة أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحرب قائمة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم استأذنه للقتال فقاتل فقتل. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وربح كثيرا. قبل أن أدخل معك في وظيفتك، كن سفيرا للإسلام في موقعك، تعال معي. أسيد بن الحضير رضي الله عنه حلل الواقع معي لتأخذ منها العبر والعظات. وسيد بن الحضير حينما أسلم علم أنه قد تحمل مسؤولية كبيرة في الدعوة إلى الله، فلا بد أن يتحرك لهذا الدين، ولا بد أن يعمل لهذا الدين، وإن جلس عن العمل للدين كان مفرطا. فالدين ليس عبادات فقط، عبادات وعقائد وعمل ومعاملات وتحرك لهذا الدين. فالدعوة إلى الله من أجل العبادات، والله خلقك للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والدعوة إلى الله عبادة. وكذلك سعد بن معاذ حينما أسلم خطط للدعوة إلى الله وشعر بالمسؤولية، فتعال معي لترى بني عبد الأشهل كلهم إلا الأصير كل طاعاتهم وصلاتهم وتلاواتهم وصدقاتهم وزكاتهم وصيامهم كل طاعاتهم في ميزان حسنات من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد بن معاذ وبنو عبد الأشهل في ميزان حسنات من؟ أسيد بن الحضير. وكلهم في ميزان حسنات من؟ مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير وهؤلاء في ميزان حسنات أسعد بن زرارة، لأنه هو الذي قاده ودله، رغم أن أسعد لم يسمع شيئا. لاحظ لترى موقعك من هؤلاء، لابد أن تتخذ لك موقعا، لا تقل أنا لست داعية، لست محاضرا، لست، لا. وبنو عبد الأشهل وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وأسعد بن الزرار ومصعب بن عمير كلهم في ميزان حسنات من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السلسلة لابد أن تضع نفسك حلقة من حلقاتها، كن داعيا إلى الله، أو كن دالا على من يدعوه إلى الله، سواء بالدعوة المباشرة أو غير المباشرة. والدعوة إلى الله عز وجل أيها الأحباب أفضل وظيفة على وجه الأرض. الدعوة إلى الله أفضل من وظيفة الأمراء والوزراء والملوك والأغنياء والأطباء والمهندسين، أفضل وظيفة على وجه الأرض هي الدعوة إلى الله، لأنها وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. في حد أفضل من الرسول؟ لا. والعلماء ورثة الأنبياء، بل لقد صرح الله عز وجل في قرآن بأن وظيفة الدعوة هي أفضل الوظائف، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة وعمل واستسلام، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعال معي لنرى بعض فضل الدعوة إلى الله. أول أمر، إن من دعوته إلى الله أو تسببت في هدايته بإهداء شريط أو كتاب أو تأخذه معك إلى محاضرة لأحد العلماء أو نحو ذلك، إن من دعوته إلى الله أو تسببت في هدايته كلما فعل الطاعة التي أنت سبب فيها كتب لك مثل أجره. انظر، يعني لو أن رجلا رأى رجلا لا يصلي فقال له: يا أخي تعالى في محاضرة للشيخ فلان أو خطبة جمعة للشيخ فلان، وأخذه فحضر معه خطبة الجمعة وكانت عن الصلاة، فخرج الرجل من هذه الخطبة يصلي لا يترك فرضا واحدا، كلما صلى كتب الملك منها نسختين، نسخة له ونسخة لك. وقد تموت قبله بأربعين سنة، فتغلق سجلات من حولك من أهل القبور ويظل سجلك مفتوحا، يأتيك في وقت كل صلاة صلاة صلاة صلاة، كلما صلى الرجل جاءك مثل أجره، وكلما استغفر بعد الصلاة جاءك مثل أجره. وكذلك لو رأيت رجلا قاطعا لرحمه فكلمته ورغبته ورهبته وأصلحت بينه وبين أرحامه، كلما زار أرحامه كتب لك مثل أجره. وإذا دللت رجلا على طريق طلب العلم، كلما تعلم كان لك مثل أجره. وكلما دعوت رجلا إلى تلاوة القرآن، كلما تلا لك مثل أجره. وإذا رأيت رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، تقول يا عم الحاج يلا نعم، بعد ما صليت الفجر، أنت رجل طيب وجميل ورائع وبتحافظ على صلاة الفجر، تعمل إيه؟ بعد الفجر يا ابني نقول سبحان الله 33 والله والحمد لله 33 والله أكبر 33، وأقول لا إله إلا الله، خلاص ده اللي عارفه. تقول له طب أنا عرفك حاجة بسيطة سهلة، تعرف تقول سبحان الله وبحمده؟ يقول لك آه. تقول له طيب كل يوم بعد الفجر تقولها 100 مرة وقبيل المغرب تقولها 100 مرة. يقول لك ليه؟ تقول له اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني زبد البحر يعني الرغاوي اللي على البحر دي، يعني وإن كانت كثيرة. يقول لك ياه بس كده؟ أقول خلاص اترك الرجل، وانت تركت لك مجالا من مجالات الخير، كل ما الرجل قالها تكتب لك، حتى لو انك سهيت عنها في يوم لم تقله وهو قالها جاءك مثل اجر. اذا انت ايها الداعية يجب ان تكون حريصا على ذلك لما يأتيك من الاجر والثواب. لو اخت مسلمة دعت اختا الى الحجاب والالتزام بالزي الاسلامي وبدأت تقنعها فاقتنعت، كلما خرجت هذه الأخت من بيتها فتحجبت جاء للأخت الداعية مثل أجرها، جاء لها مثل أجرها. إذن من فضل الدعوة إلى الله أنه يأتيك مثل أجر من دعوته. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن فضل الدعوة إلى الله أن الدعوة خير من الصدقة. يعني لو أنك رأيت رجلا لا يصلي أو منحرفا وحاولت معه حتى دعوته إلى الله عز وجل، كان ذلك أفضل عند الله من الصدقة بآلاف مؤلفة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني حمر النعم، النعم يعني النوق جمع ناقة، والحمر الناقة الحمراء. كان زمان فيه نوق بيضاء بصنم واحد، صنم واحد، ونوق حمراء بصنمين. كانت الناقة الحمراء دي أغلى شيء عند العرب، يعني دلوقتي تساوي السيارة المرسيدس آخر موديل مثلا بمليون ونص كده أو 2 مليون. شوف بقى لو واحد تصدق في هذا الزمان ب2 مليون كيف يكون أجره وثوابه؟ يبنوا كم مسجد؟ ومن فضائل الدعوة إلى الله أن الداعية ينام ويستيقظ والكائنات تدعو له، الكائنات تستغفر له، بل له ما هو أفضل من ذلك، فالملائكة تستغفر له، بل له ما هو أفضل من ذلك، إن الله عز وجل يمدحه ويثني عليه في الملأ الأعلى. والدليل على ذلك ما رواه البزار وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله، يعني الله عز وجل يصلي عليك، معلم الناس الخير مش لازم يكون خطيبا، لا، مجرد ما يدعو ناس إلى الخير، صلي، صوم، سر رحمك، اقرأ قرآن، أي خير تعلمه للناس تدخل في عداد هذا الحديث. إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر حتى النملة. طيب، النمل والحيتان كيف يصلون عليك؟ صلاة الكائنات الدعاء والاستغفار، وكذلك صلاة الملائكة الاستغفار. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شوف، الملائكة تستغفر للمؤمنين، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا، ما زال دعاء الملائكة، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما زال دعاء الملائكة: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذن دعاء الكائنات، صلاة الكائنات عليك الاستغفار، صلاة الحيتان، الحيتان يعني الايه؟ الأسماك. عندكم مزارح سمك هنا؟ طيب، الناس اللي عندها مزارح سمك بينفق عليها انفاقات كثيرة، الراجل طالع من بدري وراكب السيارة وذاب عشان يتفق في العليق، يجيب العليقة عشان يحطها على في السمك، يحطون السمك ويجيب ناس يروا مية ويسهر ويجيب ناس يسهروا حواليه، وقد يكون هذا السمك اللي انت عمال بتديله عليقة وكذا يستغفر لغيرك ولا يستغفر لك، يدعو للعلماء، يدعو للدعاة إلى الله، ولا يدعو لمن يعلف ليل ونهار. انظر، شوف الفضيلة العظيمة. طب ده صلاة الملائكة وصلاة الكائنات. طب صلاة الله عز وجل على العبد، صلاة الله على العبد ما هي؟ قال بعض الناس: صلاة الله على العبد رحمته، ربنا يصلي عليك يعني يرحمك، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام يعني ارحم محمد. هكذا قال بعض الناس، وهذا المعنى غلط، هذا المعنى غلط. ليه؟ لأن الله غاير بين الرحمة والصلاة. الدليل، اسمع الدليل على أن هذا المعنى غلط. يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة، لو الصلاة معناها رحمة يبقى معنى الآية أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، لا يستقيم المعنى. إذن الصلوات غير الرحمة، لأن الواو هنا للعطف والعطف للمغايرة في الغالب. جميل. طيب ما معنى الله عز وجل يصلي على العبد؟ يعني صلاة الله على العبد رحمته؟ غلط. قال بعض الناس صلاة الله على العبد رفعه درجات، رفعه درجات. قال العلماء غلط أيضا. طب ما الدليل على أنه غلط؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه به عشرة، عليه الصلاة والسلام. فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، عشر مرات. وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو. صلى الله عليك يا رسول الله. إذن في هذا الحديث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين، على الصلاة عليه وعلى الدعاء أن يرفعه الله إلى هذه الدرجة، درجة الوسيلة. فلو كانت الصلاة على النبي هي رفع الدرجة خلاص احنا بنقول اللهم صل على محمد، لو كتب اللهم صل على محمد يعني ارفعه درجات، يبقى المعنى الثاني هو نفس المعنى الاول. اذا ما معنى صلاة الله على العبد؟ قال العلماء صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، يعني رب العزة تبارك وتعالى يمدحك ويثني عليك بين الملائكة المقربين. ونحن حينما نقول اللهم صل على محمد ندعو الله، نقولنا صلاة الكائنات العباد دعاء، اللهم صل على محمد، اللهم اثني على محمد عليه الصلاة والسلام وامدحه بين الملائكة المقربين في الملأ الأعلى. إذن من قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا يصلي عليك مرة عشر، يعني ربنا يمدحك عشر مرات عند الملائكة. يعني إذا أردت أن يمدحك الله عز وجل فعليك أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن من فضائل الدعوة إلى الله أن الله عز وجل يمدح الداعية دائما، كلما دعا إلى الله أثنى الله عليه في الملأ الأعلى. وهذا المعنى هو الذي اختاره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكره عن أبي العالية في صحيحه معلقا، فقال صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. تعال معي لنفتح الملف الثاني وهو ما يهمك الآن، مجالات الدعوة إلى الله. كن سفيرا للإسلام في موقعك. أين المجالات؟ أين هي؟ مجالات كثيرة، سأعطيك بعض هذه المجالات. قد لا تستطيع مجالا تستطيع الآخر، قد لا تطيق مجالا تطيق الآخر، وهكذا. وأفضل الناس من جمع أكبر قدر من هذه المجالات. المجال الأول وهو أفضل المجالات على الإطلاق وهو مجال الأنبياء وورثتهم وهم العلماء، هو مجال خطبة الجمعة. خطبة الجمعة، إذا كنت تستطيع أن تخطب الجمعة ووفقك الله عز وجل لخطبة الجمعة، إذا كنت تستطيع أن تخطب الجمعة ووفقك الله عز وجل لخطبة الجمعة، فلا تنتظر أنهم يقول لك تعال تعال اخطب عندنا. لا، اخرج إلى القرى التي لا تجد خطباء، اخرج إلى القرى التي لا تجد أحدا. هناك من الناس من يصلون ظهرا في البادية أو يصلون ظهرا في القرى النائية، واذهب واخطب الجمعة. واحد يقول اخطب الجمعة؟ ده أنا لا أستطيع أن اخطب الجمعة. حاول تتدرب اخطب الجمعة. وخطبة الجمعة سهلة ميسورة، هي وعظ وإرشاد وتجلس بينهم. لو وقفت وقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اتقوا الله واعملوا صالحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. تجد أن تقوم تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله وصلوا وصوموا وأطيعوا ربكم. أقم الصلاة، خطبتين دول صح، خطبتين تشهد صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وأمرت الناس بالخير، أمرت بطاعة. من خطبة الجمعة ليست صعبة، أول أمر خطبة الجمعة ونوصي الخطباء بأن يخففوا في خطبة الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني دليل على فقه. خطبة مركزة في تلت ساعة، خطبة مركزة في نص إلى خمسة، الناس خرجت بالموضوع ولم تمل، جزاك الله خير. ثانيا من مجالات الدعوة إلى الله الدروس الهادفة. إن كنت لا تستطيع أن تخطب جمعة أخرج إلى القرى والنجوع وصلي معهم العشاء أو صلي معهم العصر يا أخوانا كلمتين، تكون محاضرة من رياض الصالحين مثلا عن فضل صلاة الجماعة، أو كلمة عن فضل صلة الأرحام، أو كلمة عن التحذير من الربا في كتاب صحيح الترغيب والترهيب مثلا. حافظ لك تطلب خمس حديث تقف: السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اخواننا دقيقتين ثلاثة، وتلقي هذه الأحاديث ثم تقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يبقى أنت دعوت إلى الله ودخلت في عداد من يصلي الله عليهم والملائكة والكائنات والحيتان والنمل. المجال الثالث من مجالات الدعوة إلى الله مجال الكتابة في الصحف. لماذا نترك الكتابة في الصحف للناس الذين يعني قد لا يجدون الحديث في الدين؟ اكتبوا. وعلى فكرة الصحافة الآن كثرت ولا تجد من يكتب فيها، تصل علينا كل يوم: طب ما قال عن كذا، ما قال عن كذا. اكتبوا في الصحف، اكتب في اي صحيفة، صحيفة بلدك، صحيفة محافظتك، صحيفة عامة، وهم يفرحون لانه عنده كل يوم 20 صفحة يريد ان يملى هذه الصحف. مش لكن اكتب اي حاجة. حتى ان واحد صحفي يقول طلبوه قالوا خلاص ما عاد المقال، هات مقالك. فجالس فسمع زوجته بتتكلم مع واحدة جارتها عن الطماطم، والطماطم غيلت، وشوف فكتب مقال عن الطماطم. اي حاجة ونشر في الجريدة، مش لاقين حاجة يكتبوه. فكيف لو كتبت أنت مقالات دينية رزينة طيبة؟ إذن المجال الثالث ولا الرابع؟ الرابع كتابة في الصحف، الرابع الكتابة في المجلات، مجلات الدينية. الخامس مجلة الحائط. أنت الآن موظف في شركة المية، في شركة الكهرباء، في المجلس المحلي، في الشؤون الاجتماعية، مدرس في مدرسة، في أي مؤسسة كن داعي. طب أنت الآن كيف تدعو إلى الله؟ بسيط، جيب لوحة بجنيه واكتب عليها مقالات آيتين وثلاث أحاديث، وشوف ناس معاك لو سمحت ممكن تكتب لي مقال، وده يكتب لك مقال عن الصدق، عن الإيمان، عن التوحيد، عن غسل الجناب، أي شيء، وتجي عمل فيها 4-5 مقالات وسمها بأي اسم، مجلة الحائط أي اسم، أستاذ من المدير وقول له لو سمحت أعلق المجلة، هيفرح بالجب. تحط المجلة والمقالات تغيرها كل أسبوع أو تغيرها كل شهر، كل شهر. الناس طبعا في المؤسسة كل الموظفين هم رايحين جايين سيقرؤون، كل من قرأها واستفاد وانتفع منها بشيء جاءك الأجر والثواب وأنت في بيتك. مجلة الحائط. المجال السادس من مجالات الدعوة إلى الله، هذا مجال مهم جدا وأظن أنه في متناول كثير من الناس، استغلال الهاتف الأرضي في الدعوة إلى الله. معظم البيوت الآن فيها هاتف أرضي، طول اليوم عمال تتكلم مع فلان وزوجتك تتكلم مع فلونة ومستغلين التليفون. انا عاوز التليفون ده يجي يوم القيامة يشهد لك انك كنت تستعمله في الدعوة الى الله يومك، ويشهد لك عند الله عز وجل. طيب تستخدمه ازاي؟ في مجالات كثيرة جدا، من بينها طرق كثيرة جدا لاستخدام الهاتف المحمول. اضرب لك مثال، لو انك مثلا لك جيران او اصدقاء او زملاء في العمل، قلت الموظفين انت من اللي صلى الفجر النهاردة؟ يقول لك والله الليل قصير جدا والواحد كل ما يقوم يلاقوم صلوا وخلصوا. طيب هات تليفونك، هات رقم هاتفك، وانت رقم هاتفك، وانا هوقفك لصلاة الفجر. لو كل واحد منا في هذه القرية المباركة اخذ تليفون 5 يوقظهم لصلاة الفجر، لو 10 فقط منا اخذ كل واحد تليفون 5 والسلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، يلا قوم الفجر، شكرا وجهنا حاضر، ديت دقيقة. بكم الدقيقة؟ بشيلين ببريز، تمام. دام الرجل صلى الفجر جاءك مثل أجره، شوف صلاة فجر ببريز جاءك أجر صلاة الفجر ببريز. أنت أيقظت 5 والعشرة كل واحد أيقظ 5، يبقى كم واحد استيقظوا في هذه القرية؟ 50 استيقظوا لصلاة الفجر باستغلال الهاتف. طيب 50 في قرية، طيب في المحافظة كم واحد؟ لو مشينا على نفس النمط في مصر كلها كم واحد؟ في قارة إفريقيا كلها كم مسلم هيستيقظ لصلاة الفجر؟ في العالم كله، العالم الإسلامي كله، لو استغلوا هذه الطريقة سيقوم آلاف، بل سيستيقظ ملايين لصلاة الفجر ولم نخسر شيئا. الهاتف الأرض، أنا بقول لك الهاتف الأرض ليه؟ عشان الهاتف الأرض رخيص. الوسيلة السابعة ولا السادسة؟ الوسيلة السابعة استغلال الهاتف المحمول الجوال في الدعوة إلى الله. طول اليوم أنت عمال تتكلم في المحمول، أنا أريد أن يكون هذا المحمول شاهدا لك عند الله عز وجل يوم القيامة أنك استعملت المحمول في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله. من مجالات الدعوة المحمول الرسائل القصيرة، تعمل رسالة على المحمول، رسالة إلكترونية مثلا. احنا النهاردة 10 مثلا، 10 في الشهر العربي، تقول أخي الكريم استعد سيأتيك ضيوف 3 أيام، يوم 14 13 و14 و15، فأحسن ضيافتهم فصمهم لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسالة دي ارسلها لعشرين صديق، لو العشرين دول 5 منهم بس صاموا، 5 × 3 بكام؟ 3 × 5 ب15 يوم، تمام؟ وانت صمت 3 أيام يبقوا كام؟ 18 يوم، يبقى انت صمت 3 أيام ونكتب لك 18 يوم صيام. مثلا وجدت الربا انتشر، اعمل رسالة اخي الكريم لا تستمع الى من يحلون الربا، فالربا حرام، واستفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك، فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية. ارسلها. كنت جالس مرة مع واحد الاسبوع الماضي، فجاني اتصال، ايوه نعم، فجاني سؤال عن المعاملة مع البنوك، وقال انا اريد ان اقترض قرضا بفائدة من البنك لكي ابني بيت. فقلت له لا يجوز، لان القرض بالفائدة محرم وهو ربا، ولا يجوز ان تؤسس بيتك بربا حرمه الله عز وجل. ثم اعلم اخي الكريم ان المرابي يبيت في لعنة الله ويصبح في سخط الله. قال جزاك الله خير، واغلقت الهاتف. فجلس بجوار الرجل فقال سبحان الله، هو القرض بفائدة لبناء البيت حرام؟ قلت له نعم حرام، لأنه قرض بفائدة سواء كان لبناء البيت أو لغير البيت، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. واعلم أخي الكريم أن الله عز وجل لعن العاصي فقط، يعني الزاني فقط، سارق فقط، قاتل فقط، لكن في الربا لعن كام؟ خمس. في الربا لعن آكل الربا وموكله وشاهديه هذا أربعة، وكاتبه خمس. هذا يدل على أن الربا مشكلة ليس أمرا سهلا. قال سبحان الله: ده أنا كنت معتقد الكلام ده فعلا أنه حرام لحد ما سمعت الشيخ الفلاني شيخ كبير في التلفزيون بيسألوه عن أخذ القروض بفائدة، قال أخذ القروض بفائدة إذا كان لبناء البيت يبقى جائز، ما فيهوش حاجة، ده اسمه قرض تمويل، إنما لو كان قرض لغير بناء البيت ماشي يبقى في كلام. فأنا بناء عليه رحت جبت القرض الربا وبنيت وبدأت البيت، والبيت دلوقتي مبني على النص لسه ما كملش. ما الحل؟ قلت له تبيع البيت وتسدد القرض أو تتصرف، المهم أنا لا أحل لك ذلك، أنت حر. والعجيب أن الشيخ الكبير المذيع بيقول لي: طب معانا اتصال بس معلش حضرتك يعني خلي صدرك راحت. قال له: اتفضل يا ابني. فجاء له اتصال بيقول له: ايه يا فضيلة الشيخ، انت الان تحل الربا وانت ستتحمل وزر كل من تبعك في هذا العالم ومن يشاهدك الان. فقال: يا بني، ليس فيه وزر، ليس فيه وزر، انا اقول بان الربا حرام والخمر حرام، لكن القرض بفائدة من البنك ليس ربا. قلت سبحان الله سبحان الله. إذا تستطيع أن تستغل الهاتف المحمول في الدعوة إلى الله، ومجالات الدعوة كثيرة جدا، بل إن فيه رسائل جميلة فيها وعظ وإرشاد يمكن أن تعطيها لإخوانك لأصدقائك لناس ما تعرفهمش، تأتيه الرسالة فقد يتعظ بهذه الرسالة. طيب المجال الكام؟ الثامن. المجال الثامن من مجالات الدعوة إلى الله، وهو مجال الدعوة الفردية، وهذا مجال الرحب. الدعوة الفردية معناها إيه؟ معناها أن تدعو فردا بعينه، بخلاف الدعوة الجماعية في المحاضرات والندوات والخطب، لا، دي دعوة فردية. أنت تنظر إلى رجل مقصر في طاعة، مقصر في صلاة، قصر في صلة رحم، رجل عاصم بربا، رجل عاق لوالديه، رجل يقبل الرشوة، رجل لا يغض بصره، رجل يبيع ويشتري في المخدرات المحرمة. فأنت اجعل هذا الرجل همك وحط له خط، قل إن شاء الله بإذن الله الرجل يهتدي على إيدي ويترك المعصية دي، نحط له خطة ثلاثة أشهر، خليها خطة طويلة المدى شوي، مش لازم تروح تقول له اترك المخدرات النهاردة وإن ما تركهاش تقول اعمل ايه، قلت له اترك فلم يترك. تتصل بذاتك عامل حديث زيارتك، انا هاد اشرب شيء عندك، وتجيبه يشرب شيء عندك، وتروح تشرب شيء عنده وتتعرف عليه، وتاخد له اسبوع لحد ما يحبك، وبعدين تكلمه في الحلال والحرام والجنة والنار حتى يطمئن اليك، ثم تبدأ تبين له كلام العلماء في المخدرات وانها محرمة وانك تتحمل اثم كل من تفسده وتفسد أخلاقه وتفسد دينه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه عليك. وكذلك العاق لوالديه أو التارك الصلاة أو إلى آخره، اسمها دعوة فردية. والدعوة الفردية، الدعوة الفردية لها أصول. انظر إلى من تكلمه، كيف تفتتح الحديث معه. أحيانا تلاقي واحد كده موظف كبير ورجل يعني له شخصية، وانت يعني أقل منه سنا أو كذا أو أقل منه وظيفة، فأنت لو قلت له: يا أستاذ، أنت لا تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول لك: يا ابني روح روح امشي، لن أسمع منك شيئا. لا، أنت لازم تعمل إيه؟ تعرف كيف تتكلم معه. أولا تخاطبه بأحب الأسماء إليه: يا أستاذ، حضرتك، يا سيادة الدكتور، يا باش مهندس يا أبا فلان يا عم الحج بلقب يحبه هو. قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لأحسن الألفاظ والألقاب له تخاطبه وتنادي. عايزين نتمشى شوي، خلاص عايزين ما تتمشى شوي، مشيته في الطلاة وانت عاوز تكلمه عن الصلاة نفل، ما تجيبش الصلاة، تمشين كده شوف شجرة بيقول له سبحان الله، شوف الشجرة دي يا الله، شوف قدرة ربنا، شجرة ضخمة كبيرة، أصل الشجرة دي ايه؟ يقول لك بذرة صغيرة كده، يقول له سبحان الله، شوف ربنا خلق من البذرة الصغيرة هذه الشجرة العظيمة، هذا إله عظيم، إله قادر ربنا ده سبحانه وتعالى. قوم نوح لما عصاه أغرقهم بالماء وكانوا ايه؟ جبابرة كبار. قوم لوط لما عصوه أرسل إليهم جبريل فرافعه وقلبه. يقول يخاف، تقول له رغم ذلك هناك أناس يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يصلوا، سبحان الله، ده الناس دول ربنا قادر أن يسخطه. الناس الذين لا يصلون دول مش انت يعني، الناس الذين لا يصلون ويستمعون إلى الأذان بآذانهم ولا يجيبونهم، الله عز وجل قادر أن يشلهم، قادر أن يصمهم، قادر أن يعميهم. يا سلام لو الناس دول يطيعوا ربنا، الناس دول مش عارفين ان لو الواحد توضأ وخرج من بيته الى المسجد فله بكل خطوة يخطوها حسنة، وتبدأ تدخل كأنك تكلم آخر وهو يستمع، هذا بخلاف توجيه النصيحة توجيها مباشرا إليه. إذن الدعوة الفردية لها فن، وأنت تبذل قصارى جهدك لأنك في حاجة إلى الأجر الذي سيأتيك منه. تقول وأنا مالي عمالي صلي، والله في الله ما صلي ليه؟ طيب الدعوة الفردية المجال التاسع، وده سهل ممكن أي واحد ينفذه، المجال التاسع وأنت ذاهب إلى المسجد ادعو إلى الله، رايح المسجد السلام عليكم يا جماعة، قاعد قدام البيت وعليكم السلام، يلا نصلي عشان ربنا يكرمكم، أيوه عم الشيخ حاضر زي البركة، السلام عليكم يا جماعة يلا نصلي، السلام عليكم يلا نصلي، أنت وأنت ماشي السلام عليكم يلا نصلي، السلام عليكم يلا نصلي. المسجد ده بيصلي فيه مثلا 50 واحد، لو كل 50 كل واحد مشى في شارع أو كل 10 في شارع الناس اللي قاعدة دي هيلاقي السلام عليكم يلا نصلي حاضر، ومش جاي اللي وراء السلام عليكم يلا نصلي حاضر، السلام عليكم يلا نصلي، هينحرج ويصلي، هيبقى في 50 داعية كل صلاة، وحتى لو ما جاش صلي انت فقدت الأجر؟ لا، انت أخذت أجر الدعوة إلى الله، فإن صلى أخذت أجر الدعوة وأجر صلاته أو مثل أجر صلاته. واحد يقول ايه انا بدالي 20 سنة بفوت السلام عليكم يلا نصلي، يقول حاضر وعمر ما صلي، اسكت؟ لا ما تسكتش، تسكت ليه؟ لسه انت بتاخد اجرا وثوابا، وهو قد يهتدي. واذكر لك موقفا عجيبا، رجل كان يعمل ميكانيكيا، ميكانيكي، وكان اخ كل ما يفوت على السلام عليكم وعليكم السلام زي الصحابة يلا نصلي، حاضر يا عم الشيخ ان شاء الله، حاضر يا عم الشيخ، كل ما يمشي يلا نصلي يلا نصلي، لا الاخ ده بيزهق ويترك الكلام ولا الرجل بيصلي. وفي يوم من الايام الميكانيكي ده سمع منادي بينادي، ايه؟ توفي الى رحمة الله تعالى الاستاذ فلان، قال انا لله وانا اليه راجعون. توفي، لا اله الا ده، الرجل ده كان ما يروحش الجامع الا ما يفوت عليه يلا نصلي يلا نصلي يلا نصلي يلا نصلي، الله يرحمه ان شاء الله لازم اصلي، وقام يتوضا وراح يصلي. انظر الى الدعوه، لم تؤثر دعوته في حياته واثرت بعد وفاته، فلا تيأس لا تيأس. ومن الأشياء التي قرأتها وقفت عندها متعجبا مندهشا من حماسة الناس في الدعوة إلى الله، رجل أسباني وزوجته يقيمان في نيويورك في أمريكا أسلاما ويجدان اللغة الإنجليزية طول الأسبوع في عمله، وعندهم هناك في أمريكا والبلاد دي عندهم يومين أجازة في الأسبوع اللي هم إيه؟ السبت والحد، السبت عشان يهود والحد عشان نصارى، عندهم السبت والحد أجازة. فيوم الأحد المتدينون من النصارى يروحوا الكنيسة، فرجل الإسباني المسلم ده وزوجته كل يوم الأحد يروح يقف قدام الكنيسة. المتدين ده عنده شغف لمعرفة الدين ومعرفة الله عز وجل، ويسيبوهم هم طالعين في موعد الطلوع من الكنيسة، هو ينتقي رجل كده ويروح يرحب به ويتعرف عليه ويمشي معه، وهي تنتقي واحدة كده وتاخدها وتعرف عليه، كل واحد شطرته بقى، هو يدعو يتعرف عليه ويظل يتعرف ويدعوه للإسلام ويزور ويجي ويروح معه ويجي ممكن يفترق أسبوع أسبوعين ثلاثة، المهم خد صيدة ومش عاوز يسيبها لما تنتهي. وهي كذلك تروح مع المرأة وتزورها وتجيبها وتوديها وتعرفها الإسلام وحاسس الإسلام وديها كتب، قد تستغرق أسبوعين ثلاثة أربعة، المهم في النهاية الرجل يسلم والمرأة تسلم في الغالب. خلصت الصيدة دي يروحوا تاني يصطادوا مين من قدام الكنيسة. سبحان الله، شوف حب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مسؤولية، كن سفيرا للإسلام في موقعك. الفلاح في وسط الفلاحين يدعو إلى الله، تعال معي لنأخذ مجالا آخر من مجالات الدعوة إلى الله، المجال الكم؟ العاشر، دعوة الأسرة إلى الله. قل لزوجتك وأولادك احنا قاعدين كده لناكل ونشرب، وجبت الناس لحمة ما جبت الناس فراخ ما جبت الناس سمك، لا احنا لازم يكون في جلسة كده لله ولو كل اسبوع، كل اسبوع ان شاء الله نقعد بعد العشاء شوية اقرأ عليكم من رياض الصالحين، او اقرأ عليكم من الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، او تقرأ عليهم من اي كتاب من الكتب السهلة المبسطة التي لا تحتاج الى شرح، نصف ساعة انت تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وزوجتك واولادك حواليك يستمعون، وبعد ما تخلص طبعا الاحاديث زوجتك هتقول لك ده معناها ايه، وابنك هتقول لك ده معناها، اذا كنت عارف تقول، ما انتش عارف تقول لهم طيب نكتب السؤال ده ونبقى نسأل فيه من هو اعلم منه. شغلت زوجتك واولادك بالدين، وبقال الله وقال الرسول، وهذه الجلسة في البيت جلسة علم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكركم الله في من عنده. هذا مجال من مجالات الدعوة، أظن مش هيكلفك حاجة، أجيب كتاب تقرأ منه هم بيسمع بس، يوم في الأسبوع يومين كل يوم كما تحب. من مجالات الدعوة إلى الله الاطمئنان على عبادات الأهل والرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت بتدخل الصبح يا اولاد صليتوا؟ ايوه صلينا. طب حطوا الغداء. ماشي. العشاء يا اولاد صليتوا العشاء؟ صلينا. طب حطوا لنا العشاء. بس لكن ما جتش في يوم وقلت لزوجتك ما تيجي كده تتوضي قدام اما اشوف الوضوء، وضوءك عامل ايه، تعالي كده اقرا قدام الفاتحه نصلحها مع بعض، او تعالي كده اما اجري التشهد كده التحيات قدامي، انت بتغلطي ولا حاجه؟ يقول لك جيت اتممت، تقول لك لا انا ما بعرفش اصلي، ده انا معايا دبلوم او انا معايا كليه. يا بنت الحلال ماشي معاك كليه ومعاك دكتوراه وكل حاجه وانت على دماغنا من فوق، احنا هنخسر حاجه؟ ما تجري الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا على الصراط المستقيم. تقول لا على دي بتامي، تقول لك احنا حفظناها كده في الابتدائي. يا بنتي انت معاك الكلية، ما هم عطناش الفتحة في الكلية، هم الفتحة والتشحيات زي ما حفظت الوقت في الابتدائية بس، ويصل ممكن بعد كده ياخد الدكتوراه وما يعرفش اي حاجة. يبقى انت تحاسب قدام ربنا على الموضوع ده. واحد طالب كان في كلية أظن في كلية هندسة أو إحدى الكليات لا أذكر يعني، يتحدث عن دكتور من الدكاترة المشهورين في كليته. كل الدكتور ده كان دكتور يعني له شأنه، كان لما يدخل على القسم الكل يرتج، لكن في وقت الصلاة يقول لا أراه يصلي، لا أراه يصلي. قال فتوددت لي تعرفت عليه وكده، يوم يومين اثنين تعرفت عليه، فقلت له يا دكتور بعد ما خد عليك، يا دكتور والله انت سمتك جميل وطيب ما شاء الله والكل بيحبك في الكلية، لكن ما بشوفش حضرتك يعني بتصلي معانا. قال لي يا ابني هقول لك على حاجة بس يعني ما تقولش لحد. قال لي قال له يا ابني انا فعلا جبت الدكتوراه بتاعتي من برا وتعلمت في الدنيا تعليم عالي جدا، كنت دايما من الاوائل، بس للاسف لحد عرفني الصلاة ولا الوضوء ولا نحافظ الفتحة ولا التحيات. فالاخ كان ذكيا، قال هذا يا دكتور ده امر بسيط، ده في ناس كثيره كده، هجيب لك كتاب. قال له يا ريت يا ابني تجيب لي كتاب صغير فيه الكلام ده، كتاب كده فيه زي ما توضى وزي ما يصلي وكده. حاضر. جاب له كتاب فيه كيف يتوضا المسلم ويصلي عشان يتعلم سياده الدكتور، يتعلم كيف يتوضا ويصلي. فانت لما زوجتك تقول لك كده ما تزعلش يعني، امك مثلا صليت يا اما صلت امك، بس ما انتش عارف، ما سمعتهاش مرة تقرأ التحيات ولا مرة تتوضى، ما انت بتتوضى وتسيب كوعها ناشف كل يوم وانت ستحاسب على هذا امام الله، او بتغسل رجلها والكعب جاف طول كل وضوها كده. واحدة من احدى محاريمي بتقول شافت واحدة بتتوضى فجت تشمر الكم، لقت الكم يعني في كم فستان، وكانت من جماعة المطرفين يعني كم ضيق، سابت الكم وتوضت فوق الكم. تلاقي اللي انت بتعمليه دي هرة توض ماشي. اخوانا تعليم الاهل فضلا عن اولادك، وما تجيش فيهم بقى تعلمهم الوضوء والصلاة والفتحة والتحيات في يوم واحد، لا، خلي اسبوع للوضوء، زوجتك تتوضى قدامك وتزبط لها، واولادك يتوضى قدامك وامك تتوضى قدامك، خلاص تمام، لحد ما يتقن الوضوء تمام. ثاني اسبوع يبقى لقراءة الفاتحة، ثالث اسبوع للتحيات، رابع اسبوع لكيفية الصلاة، انت بتقول ايه وانت راكع، بتقول ايه وانت ساجد، ممكن هي ما تعرفش بتقول ايه ومحروزة تقول لك احنا بنقول ايه واحنا راكعين واحنا ساجدين. وانا طالب في الكلية مرة، راجل كبير متجوز مخلف، فيلا بينا نصلي، قال لي عم صليش، قلت له يلا نصلي ان شاء الله ربنا يكرمك. فجه فرحنا لقينا الناس خلص صلاة، وانا صليت لحقت الظهر كده ركعتين ولا بتاع مع الناس، خلصنا فوت وضى وجه، وانا قاعد منتظره بختم الصلاة كده اقول الاذكار، فجه هو جه قبل ما يصلي قال لي الظهر كم ركعة في ابني؟ قلت له الظهر 4 ركعة. قال ماشي. قام صلى 4 ركعات وانا واخد بالي منه كده من غير ما ياخد باله، قام صلى 4 ركعات كلهم من غير تشهد وسطان. جي قال لي كده حلو كده صح؟ قلت له ده كده تمام 100 100، بس كنت هتقعد قاعده خفيفه في وسطهم. قال لي انا قلت له تروح تهز السجدتين تقول سبحان ربي الاعلى اسمه سجدتين السهو وبكده صلاتك تمام. ما انا لو قلت له لا او هعجب له الدنيا بعدين مش مصلي، هو كده جاب الحركات كويس، لسه ما عرفناش بقى هو بيقول ايه جوه جوه دي الله اعلم ليه، بس كويس ان جه وغسل اطرافه وصلي وعرف باب المسجد. راجل كبير متزوج وعنده اولاد. فانا اقول يا اخوانا اولادك امانه في عنقك. طيب من مجالات الدعوة إلى الله، المجال الكام؟ 11، 12. من مجالات الدعوة إلى الله الدعوة للجيران والأحباب والإخوان. جارك له عليك حق، يعني لو جارك ما بيصليش أو جارك عاق أو جارك قاطع لرحمه قد تسأل عنه أمام الله عز وجل. سرى تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى لو طيل عليكم أسرد بقية المجالات أو باقي مجالات الدعوة إلى الله سريعا حتى نأخذ الأسئلة. من مجالات الدعوة إلى الله دعوة الجيران، تجعل يوما في الشهر تجتمع بجيرانك أو تجيبهم عندك في البيت يشربوا شاي وتتكلمون في أي أمور من أمور الدين أو الدعوة إلى الله عز وجل. ومن مجالات الدعوة إلى الله دعوة الأرحام، حينما تزور خالتك أو عمتك اسألها عن صلاتها وخلها تقرأ الفاتحة والتحيات قدامك أيضا، وعرفها الوضوء إزاي، أو حتى أنت محروش تقول لخالتك الكلام ده، تقول لها تصوري ان في ناس ما بيعرفوش يتوضوا، هو الوضوء ده الوضوء سهل خالص، الواحد الاول يغسل ايديه وبعدين يتمضمض ويستنشق من كف واحده وبعدين يغسل وجهه، وتقول لها الوضوء. صوروا في ناس مش حافظين التحيات، التحيات سهله، ده التحيات لله والصلاه، طب قولها كده وراي. المهم انك انت ايه تعرفهم دعوه الارحام الى الله عز وجل. ومن مجالات الدعوه الى الله الانترنت. الانترنت مجال فسيح للدعوه الى الله، وهي ما تسمى باللغه العربيه شبكة العنكبوت العالمية أو شبكة المعلومات العالمية. شبكة المعلومات هذه في وسائل كثيرة أو طرق كثيرة لاستغلالها في الدعوة إلى الله، منها تأسيس المواقع الإسلامية التي تنشر الإسلام. في ناس كثيرة مش لا تعرف عن الإسلام شيئا، في أوروبا، في أستراليا، قطب الشمال، قطب الجنوب، ممكن يضرب على موقع يجيب أي حد عن الإسلام ويبدأ يتعرف عن الإسلام، فقد يهتدي من خلال الانترنت. ايضا من طرق استغلال الانترنت مواقع الدردشة اللي بيسموها مواقع البلتوك، ممكن تستغلها ايضا في مخاطبة الناس والحديث عن الاسلام. واستغلال الانترنت ممكن تدخل على مواقع المشايخ والعلماء وتعطيهم بعض القضايا التي ممكن يتكلمون عنها. من مجالات الدعوة إلى الله تأليف الكتب النافعة والمفيدة. من مجالات الدعوة إلى الله توزيع الأشرطة أو الكتيبات المفيدة. أنت موظف، اقتطع من راتبك كل شهر 10 جنيه 5 جنيه وجيبهم شريطين واهديهم لبعض الناس، كلما استفادوا وانتفعوا أخذت مثل أجرهم. أو اعطيها لسائق سيارة ميكروباز على الموقف يسمع الناس ذهابا وإيابا هذا الشريط، كلما سمع الناس واستفادوا لك مثل أجره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.